بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وكل إنسان له من هذه الصفة النسيان، وأول ناس هو أول الناس سيدنا آدم عليه السلام، والإكراه حال مسلط على هذه الأمة منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، فقد تعرض هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم لهذا الإكراه من قبل المشركين واليهود وأعداء الدين. ونحن أمام إرشاد نبوي هو في ذاته بشرى عظيمة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة تكرمة لرسولها صلى الله عليه وسلم، رفع عنها وتجاوز عنها عن خطئها ونسيانها وما استكره عليه، وهذا فضل عظيم على هذه الأمة ولطف من الله عز وجل بها. وما جعل الله عز وجل على هذه الأمة في الدين من حرج. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. أهمية هذا الحديث، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة لو جمعت بلغت مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب. كلمات عديدة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قليلة في العدد كثيرة في المدد، وهذا من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عام النفع لوقوع الثلاثة في سائر أبواب الفقه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا واقع في جميع أبواب الفقه، لذلك يقول نفعه عظيم، عظيم الوقع، يصلح أن يسمى نصف الشريعة، لأن فعل الإنسان الشامل لقوله إما أن يصدر عن قصد واختيار وهو العمد مع الذكر اختياراً وإما لا، فلذلك شمل هذا الحديث جوانب عظيمة من حياة الإنسان وفي علاقته مع هذا الدين وعلاقته مع ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي، وهذه لي هي اللام الجالبة للخيرات، الجالبة للخيرات ببركة سيد السادات صلى الله عليه وسلم، هذه لام العطاء. فالله عز وجل تجاوز لي عن أمتي، والأمة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها أمة الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس أجمعين فقصد الناس، فمنهم من أجاب ومنهم من لم يجب، فمن لم يجب يسمى أمة الدعوة، ومن أجاب يسمى أمة الإجابة. فأمة الدعوة هي كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث كما قلنا أمة الإجابة. ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ويقصد بهذا الحديث أمة الدعوة. فهذه الأمة التي نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إليه ودخلت في كنفه مسلمة مذعنة لله عز وجل، استجلب لها النبي صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير. المعنى الإجمالي للحديث، المعنى الإجمالي أن من أتى بشيء مما نهى الله عنه أو أخل بشيء مما أمر الله به دون قصد منه، دون أن يقصد لذلك الفعل أو لذلك الخلل، وكذلك من صدر عنه مثل هذا نسيانا أو أجبر عليه، فالإنسان يدور بين الخطأ وبين النسيان وبين الاستكراه، فإنه لا يتعلق بتصرفه ذم في الدنيا ولا مؤاخذة في الآخرة، وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة على هذه الأمة. فالخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وهذا شأن الإنسان، شأن الإنسان أن يخطئ وشأن الإنسان أن ينسى. وأما الإكراه فهو الإلجاء على قول أو فعل، فهو الإلجاء على قول أو فعل أن يجبر على ذلك، وهذا حال الأمة، فأعداؤها يتربصون بها دائما، فإذا تمكنوا منها حاولوا إجبارها على الخروج من بوتقة الإسلام إلى غيره بكل الوسائل، وما يزالون يقاتلونكم، لا يزال القتال مستمر، لا يزال القتال مستمرا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهؤلاء الذين يقفون في وجه المسلمين إذا تمكنوا منهم أجبروهم على العقائد الفاسدة من قول وفعل. والإثم في هذه الثلاثة، الإثم في هذه الثلاثة في الخطأ والنسيان والاستكراه مرفوع عن هذا المكلف، وقد جاءت بذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل على رفع هذا الحرج، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. أخرجه مسلم. الله عز وجل علمنا، فعندما علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يزيد هذه الأمة، أن يرفع عنها هذا الإثم، فأجابه إلى ذلك بقد فعلت. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأما ما أتلفه لغيره فهو مضمون إذا كان الحق بينك وبين الله عز وجل، فقد عفى الله عز وجل عنه وعفى عن الإثم الذي وقعت فيه. أما إذا كان هذا الحق ترتب عليه إتلاف لشيء للغير للناس، فالآن في هذه الحالة يضمن هذا المكلف ذلك، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة، تجب فيه الدية مع الكفارة، وإذا أكره على الزنا أو قتل معصوم فلا يجوز له ذلك، فلا يستبقي حياته بقتل غيره، هذا غير جائز. فإذا فعل ذلك عوقب بذلك، وسيأتي تفصيل ذلك. فضل الله عز وجل على هذه الأمة، فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن خفف عنها ما تجده من المشقة، ما تجده من المشقة والإثم المترتب على أفعالها. فالخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه مسائل يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله أكرم الأمة برسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومفهوم المخالفة يقتضي أن الله عز وجل لم يتجاوز لنبي غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم الأخرى عن هذه الثلاث، وهذا هو المنصوص عليه، لأن الأمم الماضية كانت إذا فعلت فعلا خطأ أو نسيانا أو استكراها وقع عليها الإثم ووقع عليها العقاب، لكن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة، فدلنا سبحانه وتعالى على السبب وأعطانا على السبب المغفرة في ذلك، فهو المرشد لنا إلى الخير وهو المعطي لنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في كتابه العزيز يعلمنا ماذا نقول، فيقول سبحانه وتعالى: قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهو سبحانه وتعالى يعلمنا ما نقول ليتفضل علينا بالعطاء والقبول، فيقول لنا: قولوا ربنا لا تؤاخذنا، ونحن نقول في كل ساعة وفي كل حين نطلب من الله عز وجل هذا الفضل العظيم وهذا الخير الممدود الموصول الذي من علينا به ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنها عندما نزلت هذه الآية قرأها صلى الله عليه وسلم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عندما نزلت، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما قرأ واحدة منها يقول الله تعالى قد فعلت قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد فعلت. وإذا قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول الله عز وجل له قد فعلت قد فعلت. وإذا قال صلى الله عليه وسلم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يجيبه الله عز وجل قد فعلت قد فعلت. فالله عز وجل من علينا بالخير ببركة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن عظيم لهذه الأمة تتمسك به بين يدي الله عز وجل. إذن هذه الأمور الثلاث كانت في الأمم السابقة مؤاخذ عليها، وهي الإسر والأغلال التي كانت عليهم. ومما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة في هذه الثلاث التوبة، فالله عز وجل من علينا بالتوبة، فإذا وقع خطأ أو نسيان أو استكراه أعطانا التوبة التي بها نتوب وبها تغفر الذنوب. لكن الأمم السابقة شدد الله عز وجل عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم، فكانت توبة بني إسرائيل كما بين الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أنفسهم توبة في ذلك، أن يقتل بعضهم بعضا. يقول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، تركوا موسى وعبدوا العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أنتم عبدتم العجل، فالله عز وجل جعل جزاءكم أن تقتلوا أنفسكم، أن تقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هذه العقوبة كانت في بني إسرائيل، توبتهم بأن يقتلوا أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا. أما من رحمته سبحانه وتعالى أن خفف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أخطأ أو وقع في نسيان أو استكره تاب إلى الله عز وجل وتاب الله عليه. ما هو المتجاوز عنه في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المتجاوز عنه في هذا الحديث إن الله تجاوز عن الإثم المترتب على الخطأ، تجاوز عن الإثم المترتب على الخطأ، المترتب على النسيان، المترتب على الاستكراه، لا كل ما يترتب من الحكم. إذن تجاوز عن الإثم لا عن كل ما يترتب عليه من الحكم. فإذا تصرف المكلف إذا لم يأتي على وفق ما جاء به الشرع ترتب عليه أحكام، منها المؤاخذة والإثم وتدارك ما فات أو ضمان ما أتلف. إذا وقع بسبب الخطأ ضرر ألحقه هذا المكلف بالآخرين، وجب عليه أن يضمن ذلك، وجب عليه أن يضمن ذلك. فالله عز وجل في هذا الفعل هناك إثم رفعه عن المكلف، لأنه لم يقصد الخطأ، لأنه وقع منه نسيانا، وقع منه خطأ، وقع منه مكرها. لكن إذا ترتب على هذا الخطأ هناك ضرر ألحقه بالآخرين، وجب عليه أن يضمن، أن يضمن ما فعله وما أحدثه وما ألحقه بالآخرين من ضرر. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يؤاخذ فردا من هذه الأمة إلا إذا تعمد العصيان، أو قصد قلبه المخالفة، أو ترك الامتثال عن رغبة وطواعية. وهذا المعنى أن الله عفى عن هذا الإثم المترتب عليه بالنسبة إلى سائر الأمم، فسائر الأمم لم يسقط عنها ذلك، لم تعفى من ذلك. لذا يقول العلماء: الخطأ عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل من اجتهاد، ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان. إذن علماؤنا يؤصلون لهذا: إذا وقع الخطأ فهو عذر صالح لسقوط حق الله عز وجل ورفع الإثم عن المكلف، لكن هذا الأمر لا يسقط حقوق العباد، فيجب أن يضمن. هناك أمثلة عن رفع الإثم عن المخطئ والناس، عن المخطئ والناس. الإنسان يقع منه الخطأ، فإذا وقع الخطأ ربما أدى إلى القتل، إلى الجرح، أدى إلى أي ضرر، إتلاف المال، ما شابه ذلك من أمور. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فإذا وقع هذا القتل عن طريق الخطأ فيرتفع الإثم، ويبقى أثر هذا الضرر، يجب عليه أن يؤدي ذلك، لكن الله رفع الإثم عن المخطئ لأنه لم يتعمد، لم يقصد ذلك. فمثلا رجل ضرب شخصا آخر خطأ فمات هذا وهو لا يقصد قتله، لا يقصد قتله، تشاجر فتضارب فضرب أحدهم الآخر لا يقصد قتله فمات، قتل قصد لم يتعمد في ذلك. يختلف عن القتل العمد العدوان الذي كان في نيته أن يتلف نفس أخيه، كما هو الحال في اللذين تقابلا وقتل أحدهما الآخر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القاتل والمقتول في النار، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل قتل، قام بفعل قتل صاحبه، فما بال المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل صاحبه، عنده النية الجرمية على القيام بالقتل، لكنه لم يتمكن من ذلك، كان الآخر أسرع وأقوى منه، وكتب الله عز وجل القدر أن يقوم الأول بقتل الآخر. أما لو مثلا سقط شخص من السطح على الأرض وكان تحته شخص آخر فقتله فمات، فهذا خطأ، الله رفع إثم ذلك عن هذا الرجل. أو لو أراد أن يطلق النار على عصفور ولم يدري أن خلف هذا الجبل يوجد راع أو إنسان، أو ف قتله وهو لا يدري فهذا خطأ يرتفع إثمه عنه، لأنه لم يقصد بذلك قتلا. أيضا من الأمثلة على رفع الإثم عن المخطئ والناس تأخير الصلاة. فمثلا إنسان نسي أن يصلي الظهر حتى أذن العصر، كان مشغولا، وعندما أذن العصر تذكر أنه نسي أن يصلي الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسي شيئا مفروضا عليه لسبب ما، أسرف في السهر فلم يستيقظ على صلاة الفجر، انشغل بهذه الدنيا فنسي أن يصلي الظهر أو العصر حتى دخل الوقت، فوجب عليه أن يقوم بهذه الصلاة، أن يؤدي، أن يقوم بقضاء هذه الصلاة، يكفر عن نفسه. لكن الله عز وجل رفع عنه الإثم، لماذا؟ لأنه ناس. من الأمثلة أيضا على الخطأ والنسيان التلفظ بالكفر، التلفظ بالكفر. من أكره أن ينطق بالكفر فإنه يأتي بالمعارض، فإنه يأتي بالمعارض. هذا رفع إثم الاستكراه. الإنسان عندما يكره على أن ينطق بالكفر يأتي بالمعارض. المعارض هي الأشياء الدالة، هي الأشياء الدالة على الفعل ولا يقوم بالفعل. فإن لم يستطع يقع منه الفعل، أما إن استطاع أن يأتي بالمعارض فليفعل ذلك. مثلا قام ناس بإجبار شخص أن يصلي إلى جهة غير القبلة، ينوي في قلبه أنه يتوجه إلى القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله عز وجل. هناك كثير من أمثلة الإجبار على ألفاظ معددة. فالإنسان إذا استطاع أن يأتي بالمعارض وهي الأشياء الدالة على الفعل، أن يعرض بذلك من غير أن يقصد هذا الفعل، فهذا أسلم لقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة رتب الأمر على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي قوة هذا المكره، والثانية ضعف هذا المكره. فمثلا كان بلال قويا، فعندما يكره على التلفظ كان يصبر ويقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد هكذا، وكان يعذب. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لم يستطع أن يحتمل، فتلفظ بألفاظ حمله المشركون على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن عادوا فعد، وإن عادوا فعد، لأن العذاب الذي تعرض له ما استطاع أن يتحمل، فتلفظ بلسانه بقول من الأقوال يؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. في مجمل هذه الأمثلة نرى أن الخطأ والنسيان والإكراه يرتفع الإثم عن هذا المكلف، لكن لو أثر هذا الأمر الخطأ أو النسيان أو الإكراه على الآخرين فأحدث ضررا وجب عليه أن يضمن ذلك، وجب عليه أن يضمن ذلك. حكم الخطأ والنسيان، حكم الخطأ والنسيان، وهنا نقسم الأمر إلى أربعة أقسام. أقصد بالأمر الحكم. القسم الأول إن وقع الخطأ والنسيان في ترك مأمور به لم يسقط بل يجب تداركه، إذا نسي أو أخطأ في أمر من الأمور المأمور بها لا يسقط عنه ذلك بل يجب أن يأتي به، بل يجب أن يأتي به، لكن الله عز وجل رفع عنه الإثم، إثم التأخير، إثم النسيان، إثم الخطأ. قسم الثاني إذا وقع الخطأ والنسيان في فعل منهي عنه، منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء عليه، وقع في شيء منهي عنه، تلفظ بشيء، فعل شيء، لكنه لم يحدث إتلافا أو ضررا فلا شيء عليه. القسم الثالث إن وقع في فعل منهي عنه من باب الإتلاف لم يسقط الضمان، يعني الخطأ والنسيان ترتب عليه إتلاف لشيء، فعند ذلك يكون الضمان، يكون الحكم بالضمان. القسم الرابع إن وقع في فعل منهي عنه يوجب العقوبة، ليس فيه إتلاف يوجب العقوبة، كان شبهة تسقط تلك العقوبة، شبهة تسقط تلك العقوبة، نسي ففعل فعلا منهيا عنه، نسي فأخطأ في شيء منهي عنه فتسقط عند ذلك العقوبة، فتسقط عند ذلك العقوبة. لماذا؟ لأنه ما شرع في هذا الفعل أو هذا القول وهو يعلم أنه حرام، أنه منهي عنه، لكن أخطأ أو نسي فوقع منه ذلك ولم يتسبب بضرر للغير، فالله عز وجل عفى عنه وسقطت عنه العقوبة بالشبهة، العقوبة بالشبهة. ما لا يعذر به الناس، ما لا يعذر به الناس، من تسبب في نسيانه كأن ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر، لم يكن متحفظا، ترك أسباب التذكر، يؤاخذ عن تصرفه ولو وقع منه ناسيا، يؤاخذ على تصرفه ولو وقع منه ناسيا، وذلك كمن قصر في تعاهد القرآن وتهاون في مدارسة ما حفظ منه حتى نسيه، حتى نسيه، فإنه يؤاخذ بذلك، فإنه يؤاخذ بذلك، لأن هذا تقصير، تسبب في هذا التقصير، تسبب في هذا التقصير. وكمن رأى نجاسة في ثوبه فتباطأ عن إزالتها حتى صلى بها ناسيا لها، فإنه يعد مقصرا مع وجوب القضاء عليه. ما يترتب على فعل المكره، ما يترتب على فعل المكره، المكره إما أن يكون هذا الإكراه ملجئ، وإما أن لا يكون ملجئا. أن يكون ملجئا أي لا يكون للمكلف معه اختيار في فعل ما أكره عليه بالكلية، فلا إثم عليه بالاتفاق إذا كان هذا الفعل الذي قام وأكره قام به وأكره عليه ملجئا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بكل وسيلة من الوسائل، بكل وسيلة من الوسائل فلا إثم عليه، فلا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث يمينه عند الجمهور، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، هو في الأصل قد حلف أن لا يدخل إلى هذا المكان، فجاء أصدقاؤه وحمله بالقوة وأدخلوه إلى هذا المكان، وأدخلوه إلى هذا المكان، فيرتفع عنه الإثم، فيرتفع عنه الإثم لأنه ملجأ، لأنه ألجأ بالقوة. نعم. أو حمل كرها وضرب به، وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع، ولا قدرة له على الامتناع، فعند ذلك يرتفع عنه الإثم. لماذا؟ لو جاء شخص وحمله وألقى به على شخص آخر فمات، وألقى به على شخص آخر فقتل الآخر، فهذا إكراه ملجئ، إكراه ملجئ، قتل بهذا الشخص بالإلجاء قتل غيره، فعند ذلك وإن تسبب وكان واسطة بين المكره وبين الفعل، وبين الفعل، فعند ذلك يرتفع عنه الإثم لأن هذا الفعل ألجأه إلجاء ولا يستطيع دفعه بأي وسيلة من الوسائل. من الأمثلة أيضا الاعتداء على امرأة ألجأها ناس فاعتدوا عليها، اعتدوا عليها، يرتفع أيضا هذا الإثم عنها بالاتفاق، بالاتفاق، لأنها لم تستطع أن تدفع عن نفسها، لم تستطع أن تدفع عن نفسها، ألجأت بالقوة على الفاحشة، فعند ذلك يرتفع عنها الإثم، يرتفع عنها الإثم، وهذا يحصل في كثير من البيئات التي تخلفها الحروب، أو في كثير من الدول والبلدان البوليسية الذي لا يستطيع الإنسان فيها أن يحافظ على الكليات، أن يحافظ على نفسه أو ماله أو عرضه، لا يستطيع أن يحافظ على ذلك، فربما وقعت مثل هذه الجرائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا وضع القوانين في مكة التي تحفظ دم الإنسان المسلم وتحفظ عرضه وتحفظ ماله، وهذه القواعد في أي مجتمع وجدت فهذا مجتمع ذو قيمة عالية، ومجتمع مؤسس على العدالة وعلى الخير. قد يكون الإكراه، قد يكون الإكراه غير ملجئ، غير ملجئ، أي وجود إمكانية، وجود إمكانية للامتناع عن فعل ما أكره عليه، ففعله يتعلق عند ذلك بالتكليف، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، فإذا قتله في هذا الحال أو في هذه الحالة فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود، يشتركان في وجوب القود، المكره والمكره لاشتراكهما في القتل، يستطيع هنا أن يمتنع عن قتل هذا الإنسان وأن تقتل نفسه، لكنه آثر أن يقتل إنسانا وأن يبقي على نفسه، فعند ذلك يكون قاتلا شريك، الشريك والفاعل والمتسبب والشريك كلاهما في دائرة واحدة، في دائرة المسؤولية، في دائرة المسؤولية الفاعل، والشريك وأيضا المتسبب، المتسبب الواسطة، الواسطة الذي تسبب، أو نقول المتدخل أيضا، المتدخل بتهيئة الأمور لقتل المسلمين أو لقتل غيرهم. فلذلك هنا يوجد عنده فسحة وإمكانية للامتناع، للامتناع الذي أكره على الزنا يستطيع، يستطيع أن يرفض. فإذا وقع في ذلك فهو مسؤول عن جريمته، لأن هذا الإكراه وإن كان موجودا يستطيع، يستطيع أن يرفض ذلك وأنه لم يبح له ذلك. فلذلك هو مسؤول عن كل فعل يقوم به، لأن هذه الإكراهات غير ملجئة أو غير ملجئة. هل هنا، هل هناك إكراه بحق؟ نعم. ما هو الإكراه بحق؟ إذا أكره المكلف على قول، على قول طلب منه، فإن إكراهه لا يمنع من لزوم ما أكره عليه، فيترتب عليه أحكام. من ذلك إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق به صح إسلامه، هنا إكراه بحق. إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق به صح إسلامه. وإذا حلف شخص أن لا يؤدي دينه فأكرهه، أكرهه الحاكم على الوفاء، حنف بيمينه وكان عليه كفارة. إذا أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي ديونه صح بيعه. لذلك هذه الأنواع من الإكراه هي بحق، هي بحق، لذلك تصح آثارها، تصح آثارها. وهكذا في نهاية هذا الإرشاد نرى إلى كرم الله عز وجل وفضله على هذه الأمة وتكرمة رسولها صلى الله عليه وسلم، فقد رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه، ليعلموا هذه الأعطية العظيمة التي ميزهم الله عز وجل بها عن بقية الأمم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته لما تفضل علينا من النعم، ولأنه إله يستحق العبادة. صلى الله على سيدنا محمد معلم الخير وجالب الخير لأمته وللدنيا أجمعين. ننتقل إلى إرشاد آخر من إرشادات النبوة. يقول الإمام النووي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أهمية هذا الحديث، هذا حديث شريف عظيم القدر، جليل الفوائد، جامع لأنواع الخير، وجامع للمواعظ، وهو أصل في قصر الأمل في الدنيا. فإن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يستعد ليوم الرحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا في هذه الدنيا أن نتقلل منها وأن نزيد من اجتهادنا للآخرة، فهو رسول مرب يرشدنا إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما مربيا مرشدا هاديا مزكيا لنفوس البشرية، موجها لقلوبها أن توحد الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت انتباه هذا الصحابي الجليل، فأخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبيه، ثم بعد ذلك كلمه بما يريد. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية الحديث وأهمية هذه الوصية وأهمية هذا الإرشاد. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يربط قلب هذا الصحابي بقلبه بالحديث، وأن يوصل جسد هذا الصحابي بجسد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في التواصل، زيادة في التواصل الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشعر هذا الصحابي الجليل بأن هذا الأمر الذي يحدثه به أمر عظيم، فيزيد من حرصه واهتمامه بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في تعليمه يعلمنا بالوسائل المادية التي يملكها صلى الله عليه وسلم، فعادة ربما طرح سؤالا ولفت ذهن الصحابي، وربما فعل فعلا، وربما أشار بتعظيم أمر من الأمور ليلفت نظر الصحابة، وربما أقسم بقسم بين يدي الحديث حتى يلفت نظر الآخرين إلى أهميته. يقول ابن حجر الهيثمي في هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبي هذا الصحابي فيه مس المعلم بعض أعضاء المتعلم عند التعلم، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم لما فيه من التأسيس والتنبيه والتذكير. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الإرشاد وفي هذا التوجيه أن الدنيا فانية والآخرة باقية، أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية. فلذلك الإنسان يعيش في هذه الدنيا ما أراد الله أن يعيش، ثم لا بد يوما من الأيام أن يرحل ويدع هذه الدنيا بما فيها. يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، هذا قانون عام لا يتفلت منه أحد، لا ينجو منه أحد، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس خلقها الله عز وجل ستموت، هذا واقع، هذا قانون وضعه الله عز وجل للبشرية. فهنا يلفت المولى عز وجل نظرنا إلى هذه المسألة، أنك مهما عشت ومهما فعلت في هذه الدنيا فالخاتمة ستكون بالموت، فلا تتعلق بهذه الدنيا لأنها ليست دار مقام، بل هي ممر للآخرة. فالمؤمن العاقل هو الذي لا يغتر بهذه الدنيا ولا يسكن إليها ويطمئن بها ويظنها كل شيء، بل يقصر أمله فيها ويجعلها مزرعة يبذر فيها العمل الصالح ليحصد ثمراته في الآخرة. هذا المؤمن العاقل. وغير العاقل يبني في هذه الدنيا ويظن أنه يعيش أبدا فلا يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا هنا تنبيها مهما: كن في الدنيا، كن أيها الإنسان الذي خلقك الله عز وجل. والمقصود هنا خطاب لأمة الإجابة حتى لا تنشغل عن مقصدها الأصلي، وهي عبادة الله عز وجل وطلب الآخرة وطلب الجنة التي فيها النعيم المقيم ورؤية وجه الله العظيم. كن في الدنيا، هذه الدنيا التي جعلها الله لك من أجل أن تعبده فيها، جعلها دارا للتكليف. قال: كأنك غريب. كن في الدنيا كأنك غريب. قال: أنت بين القوم، شبه نفسك بالغريب. أنت بين القوم، شبه نفسك أنك غريب، كأنك غريب بين الناس، لكن ضع الأوصاف الكاملة على أنك غريب عن هذه الدنيا وغريب عن أهلها، حتى لا تدخل في التنافس مع أهلها ولا تطلب هذه الدنيا فتهلكك كما أهلكت من قبلك، وحتى لا تشترك مع أهلها في طلبها فتنافسهم في ذلك، فتكون عند ذلك مكالبة ومقاتلة، فتفقد شيئا من خصوصيتك، تفقد شيئا من خصوصيتك. كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب حالا ومقالا وواقعا. كن كأنك غريب، والغريب لا يبني في أي مكان شيئا، لأنه سيعود يوما من الأيام إلى وطنه الأم، فهو أينما كان وأينما عاش لا يفكر في الأرض التي تغرب فيها، التي تغرب فيها، بل يجمع ما يعمل ثم يرسله إلى وطنه الأم، حتى إذا عاد إلى وطنه الأم وجد له مسكنا ووجد له مأوى ووجد له شيئا يقتات به، فلا يكون من المفلسين، فلا يكون من المفلسين. فلم نرى أحدا سكن الغربة وعاش في غربة ثم بعد ذلك بدأ يؤسس، بدأ يؤسس، إلا إذا فقد الخصوصية. لكن الخواص لا يؤسسون، يعرفون وطنهم الأساس، فهم يسعون للوصول إليه بكل ما يملكون، بكل ما يملكون، فيدفعون الأموال والصدقات والزكوات ويصلون ويحجون ويفعلون كل أفعال الخير ليصلوا إلى وطنهم الأم بسلامة وبهناء، بسلامة وبهناء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. هنا في هذه النقطة عابر السبيل أسرع من الذي قبله. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب ممكن أن يبقى يوما ويومين وثلاثة وسنة وسنتين، عابر السبيل أقل مدة من هذا المقيم الذي أقام في بلد غربة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينقلنا من حالة إلى أخرى، قال إن لم تستطع أن تكون غريبا هناك حالة أخرى، حالة عابر السبيل، وهي أحسن حالا من الأولى، أحسن حالا من الأولى، لكن تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى همة وتحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى إرادة. فعابر السبيل لا يستقر في مكان، لا يستقر في مكان، اسمه عابر سبيل، يعبر من هنا إلى هنا إلى هنا حتى يصل إلى مقصوده. والمؤمن عندما يتشبه بعابر السبيل فهو يمشي في السبيل، اهدنا الصراط المستقيم، يمشي في الصراط المستقيم. من سلك طريقا هو سالك، وهذا السالك إلى الله عز وجل ينتهي سلوكه بين يدي الله عز وجل عند الموت، فيجد نفسه بين يدي الله عز وجل في دار أخرى، دار البرزخ أو دار الآخرة، فيجد نفسه أنه سافر. وكان جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه إن الذي تطلب أمامك. إذن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل لا ينشغل بهذه الدنيا ولا يلتفت إلى زخارفها، وإنما الذي يطلبه أمامه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يزهدنا في هذه الدنيا، يقول ازهدوا في هذه الدنيا فأنا نبيكم وأنا رسولكم وأنا حبيبكم وأنا مرشدكم إلى الله عز وجل، وانظروا إلى سلوكي إلى عملي في هذه الدنيا، فهو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في هذه الدنيا، ما شبع صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة أيام من طعام الشعير، وكان يمر عليه اليوم اليومين ويمر الهلال والهلالين كما تروي السيدة عائشة، وليس في بيته صلى الله عليه وسلم طعام، وتسأل عن طعامهم فتقول كان طعامنا الأسودين، ما هما؟ قال الماء والتمر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجد الرديء، الدقل من التمر، يعني الرديء من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل وجاءه العرض أن يجعل الله عز وجل له جبال مكة ذهبا، أن يجعله ملكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فكان صلى الله عليه وسلم في حياته زاهدا معرضا عن هذه الدنيا، لا تجد لحظة من اللحظات ولا فعلا من الأفعال ولا وقتا من الأوقات أنه صلى الله عليه وسلم تعلق بهذه الدنيا، تعلق بشيء من عوارض هذه الدنيا على الإطلاق. فقدوتك في الزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما ينصحنا وهو المطبق أولا، هو شيخ الزاهدين، وينصحنا بأن نقتدي به. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه على ما يشاء قدير. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه رضي الله عنهما كان أشد الناس اتباعا للأثر، فبعد أن روى هذا الحديث ماذا يقول من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول متمثلا لهذا الحديث ويقدم لنا نصيحة، يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فكر أن الموت ممكن أن يأخذك ليلا وأن يأخذك نهارا، يأخذك ليلا فلا تصبح ويأخذك نهارا فلا تمسي. لذلك يقول: فكر إذا أمسيت فلا تنتظر، فلا تنتظر، لا تعلق نفسك ولا تتمنى ولا تربط نفسك بالدنيا، ستفعل ستقوم بأعمال وأشياء، لا، اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ثم بعد ذلك يقول: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اعمل وأنت صحيح. قبل أن يأتي يوم ربما نزعت منك هذه الصحة، فإن كنت عاملا وقع أجرك على الله، لأن الله عز وجل يجزي العاملين عند الله عز وجل. إذا عمل الإنسان وكان صحيحا ثم مرض، كتب الله له عز وجل أجره ما كان صحيحا، ما كان صحيحا. إذا كان مقيما ثم بعد ذلك رحل وسافر وقصر في ذلك، يكتب الله عز وجل له أجره ما كان مقيما وما كان صحيحا. والله عز وجل يأجر الإنسان فيما قصر ما دام في حالة قوته كان على الحق، كان على الحق. فلذلك يقول: خذ من صحتك لموتك، من صحتك لمرضك. فالإنسان في مرضه لا يستطيع أن يقوم، لكن له من الله عز وجل كفالة، له من الله عز وجل تعويض مستمر في كل لحظة يعوضه عن اللحظات التي كان يقوم فيها. ويقول: وخذ من حياتك لمرضك. الحياة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك صحة وعندك فراغ، حياتك فارغة، املأها بذكر الله، بعبادة الله، باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الشؤون. لماذا؟ لأن هذه الحياة جعلها لك الله عز وجل زمنا تسطر فيه ما تشاء. هذه الحياة صحيفة اكتب فيها ما تشاء، لأنه إذا جاء الموت أغلقت هذه الصحيفة، فلا تستطيع أن تكتب شيئا بعد ذلك إلا ما كتبت في هذه الدنيا وخلفته، فأجره موصول لك. ونكتب ما قدموا وآثارهم، فإذا كانت عندك آثار تأتيك وأنت في البرزخ، وإذا كانت عندك أعمال هذه الأعمال ستقطع بالموت. فيقول: تنبهوا لذلك، تنبهوا لذلك. نسأل الله عز وجل في نهاية هذه الإرشادات الطيبة وهذه الأحاديث التي يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الخير، أن يجعلنا في هذه الدنيا لنبيه صلى الله عليه وسلم من المتبعين، وأن يزهد قلوبنا بهذه الدنيا ويجعلها معلقة بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وجالب الخير للبشرية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.